بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحه في الدارين آمين، وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب العاشر من الكتاب الرابع عشر، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. بالأمس قلنا أن الصوم يبدأ بطلوع الفجر، الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي ينقضي متى؟ بخروج النهار، يعني غروب الشمس، لأن لا يخرج النهار إلا عند غروب الشمس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الثاني عشر بعد الستمائة والألفين، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، وقال ابن نمير: حدثنا أبي، وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة، جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، كل دي عطف تفسير. إذا أقبل الليل معناه يعني أدبر النهار، ومعناه غابت الشمس، فكل ده يسموه عطف تفسير. فقد أفطر الصائم، يبقى انتهى وقت الصوم الشرعي. لم يذكر ابن نمير فقد، يعني كأن رواية ابن نمير قال إيه؟ وغابت الشمس أفطر الصائم، عنده ما قالش فقد. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، اللي هو بلال، فلان ده اللي هو بلال، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا غابت الشمس منها هنا أشار الغروب، وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني بين غروب الشمس وبين إقبال الليل فيه لسه أثر ضوء، ده لا يؤثر، انتهى الصوم برضه. لأن إيه؟ سيدنا بلال لما قال له فاجدح لنا، يعني إيه فاجدح لنا؟ يعني حط الحنطة والشعير واللبن وقلبهم كده، اعمل لنا زي عصير نشربه نفطر. يبقى فاجدح يعني اخلط الحنطة والشعير مع اللبن والماء عشان يعمل له مشروب كده إيه يفطروا عليه، وهذا قال معنى فاجدح لنا. زي احنا ما نعمل كده خشاف، نعمل عصير، نعمل تمر هندي، نعمل سوبيا، ما السوبيا مش شعير برضه، فهي الجدح ده ما زلنا بنعمله برضه، بنفطر على سوبيا. وهذا يدل على ايه؟ اولا كان النبي في سفر، دي اول حاجة، وكان صائما، دل على استحباب الصوم للمسافر ما لم يضعفه. دي أول حاجة مهمة تاخد بالك منها. يبقى إذا كنت مسافرا والصوم لا يضعفك فالأفضل أن تصوم طالما أنت في رمضان، واضح؟ وإن كان لك رخصة أن تفطر، لأن النبي هو كان صائما في رمضان في سفر، واضح؟ دي مهمة الحتة دي، لا تغيب عنك في الحديث. ثم يدل أيضا على جواز الفطر على أي شيء ما لم يكن هناك تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث سنن أبي داود لما قرأنا مع بعض أيام السنن أبي داود كان يقول يفطر على تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء. طيب لا فيش ماء تمرات ولا مية، أي عصير، لأن العصير فيه مية برضه، والعصير فيه إيه؟ فيه سكريات اللي هي نفس التمر، فهم؟ يبقى يجوز الفطر على أي شيء موجود، لكن لو وجد كل شيء يبقى التمر أفضل يليه الماء، واضح؟ هنا سيدنا بلال ليه تردد لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ قال له فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاشدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، لأن بعد غروب الشمس ما زال بيبقى لسه في ضوء نهار. بعد سيدنا بلال متصور إن أقبل الليل، يعني إيه؟ يعني عمت الظلام، عمت الظلم. النبي يقول له لا انزل فاشدح لنا، إذا غابت الشمس من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم، في الفترة اللي هي ما زال في إيه؟ أثر ضوء في السماء اللي يسموه الشفق الأبيض، واضح؟ وفي هذا دليل على جواز تذكير العالم مخافة أن يكون قد نسي شيء، لأن سيدنا بلال هنا ذكر النبي قال له بس لسه في نهار، فالنبي هنا أكد وبين وعلمه. يبقى يجوز مراجعة العالم ويجوز مراجعة الإيه؟ المفضول للفاضل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاشدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو ننتظر شوية حتى يعني تعم الظلام، قال انزل فاشدح لنا، قال إن علينا نهارا، فنزل فجدح له فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيدي نحو المشرق، فقد أفطر الصائم، لأن الليل يقبل من جهة المشرق عندما تغرب الشمس من الجهة الأخرى، فهم؟ لأن بتغرب الشمس يبقى في شفق إيه أبيض والإيه وراء شفق أحمر وبعدين وراء الظلمة، يبقى الليل جاي من جهة الشرق، فهمت بقى المسألة؟ يعني إذا وجب وقت صلاة المغرب يدخل إيه؟ الفطر، وقت الفطر. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد ابن العوام. يعني لولا بيان النبي هذا لكان الناس أفطروا في وقت العشاء، لأن العشاء تبقى ظلمة، لكن النبي أراد أن يبين أن وقت الفطر بمجرد غروب الشمس لا بإقبال الظلمة، بعموم الظلمة في السماء، فهمت بقى المسألة؟ لكن لو تركنا النبي إلى عقلنا دون البيان لكنا أفطرنا عند العشاء ولم نفطر عند المغرب. وعن أبي قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، سرنا هنا يعني سافرنا يعني، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. باب النهي عن الوصال في الصوم. والوصال إنك أنت تصوم يومين متتاليين أو أكثر دون أن تفطر، دي معنى الوصال، يعني يمتنع عن الطعام من طلوع فجر يوم ثم يأتي الغروب فلا يفطر، وينتظر حتى يطلع فجر آخر ويصوم يوم وراء يوم دون أن يفطر، ده اسمه الوصال. والنبي نهى عن الوصال، قالوا أنه نهي تحريم، وبعضهم قالوا أنه نهي شفقة وتنزيل. واضح، يبقى اختلفوا هل هو نهي تحريم ولا هو نهي شفقة على الأمة، لأن النبي كان يواصل، فبعض الفقهاء قالوا أنه نهي تحريم لأنه يؤدي إلى ضعف الإنسان وضرر البدن، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والإضرار بالبدن حرام، فدل على أنه يكون النهي تحريم. وبعضهم قال هو نهي شفقة على الأمة، فإذا كان نهي شفقة يكون نهي إيه؟ تنزيه، ويكون الحكم مكروه وليس حراما. وبالتالي يختلف حكمه من شخص إلى آخر. لو واحد بالوصال لا يضعف يبقى مكروه في حق لأنه خلف السنة، وواحد بالوصال يضعف يبقى حرام في حق لأنه أضر ببدنه. فهمت بقى المسألة؟ باب النهي عن الوصال في الصوم. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. إني لست كهيئتكم، ده نص صريح يرد على من يقول إن النبي بشر كسائر البشر، ده نص صريح، يبقى النبي ليس كسائر البشر. هل سائر البشر يرى من خلفه كما يرى من أمامه؟ النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام نامت عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. هل سائر البشر كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بأذنه ما يقال في السماء، وانت هنا بتبقى قاعد في حجرتك ما بتسمعش اللي بيتقال في الحجرة اللي جنبك، فشيء عجيب. النبي كان يرى في الظلام كما يرى في الليل. النبي كان صوته إذا تكلم وأراد أن يسمعه فلان في آخر الدنيا يسمعه من غير ما يرفع صوته، يعني صوته ماشي مع نيته، يعني عايز فلان يسمع، فلان ده قاعد في أمريكا هو قاعد في المدينة يقول يا فلان قوم اعمل كذا، وبس هو قاعد كده من غير موبايل ولا وسائل اتصال ولا حاجة يوصلها، خد بالك ازاي. فكان النبي له خصائص في خلقته وهيئته الدنيوية تختلف تماما. عرق النبي كان أطيب من المسك، وإحنا عرقنا نتأفف منه، إنسان يتأفف حتى من عرق نفسه، فهمت؟ وعرق النبي كان أطيب من المسك، يبقى لسنا كهيئة النبي. رقنا نحن إذا بصقنا في جرح يتقيح، والنبي كان يبصق في الجرح يلتئم في الحال، مش يلتئم بعد فترة. إحنا إذا بصقنا في بئر الناس لا تشرب منه ولو كان عذبا، والنبي يبصق في البئر الملح يصير عذبا. يبقى ازاي بقى واحد يقف على المنبر ويقول لك النبي بشر زينا زيه، جابها منين دي؟ يبقى ده جاهل لم يقرأ السنة ولا يفهم الخصائص، واخد بالك. النبي نفسه بيقول اهو ده نص، اني لست كهيئتكم، واضحة. اني اطعم واسقى، كلمة أطعم وأسقى هنا يعني طعام روحاني، لأن الروح إذا طعمت اكتفى الجسد، حملت الجسد، فهمت إزاي؟ يعني قوة الجسد، إذا قويت الروح تحمل الجسد. عشان كده بعض الناس الروحانيين يقدر يمشي في الهواء، يعني روحه تشيل جسد يقاوم الجاذبية حتى. فهمت ازاي؟ اذا قويت الروحانية، فاذا فالنبي من قوة روحانيته كان لا يضعف اذا لم يأكل ولا يشرب، فكان يحمل جسده بروحانيته صلى الله عليه وسلم. اذا كانت روحانيته هي اللي قايمة بالعالم مش هيقوم بجسده. فهمت؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئة ايه زائر البشر. اني اطعم واسقى، يبقى ليس طعام حسي، لان لو طعام حسي ما يبقاش مواصل، ده طعام روحاني يقوي بيه جسد. لان لو كان طعام حسي، لان بعض الفقهاء او المفسرين قالوا ده كان ربنا بيأكلهم الجنة، طب ولو أكلهم الجنة او من الارض ما يبقى ما وصلش، يبقى افطر برضه. فهم؟ لكن يبدو ان ده الطعام ده طعام روحاني، والا انتفع عنه الوصال. يعني كأنه عندي قوة الطاعم الساقي دون أن أطعم ولا أشرب. فهمت ازاي؟ فكان لا يضعف بالوصال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إحنا هنضعف، إحنا لو مر علينا 20 ساعة ما كلناش عينينا هتزغلل، 24 ساعة ما كلناش هنبقى مش قادرين نقوم، 48 ساعة ما كلناش هنبتدي نعيا، واخد بالك؟ نقعد بقى 3 4 5 أيام كمان دخلنا في جفاف، وبعد اسبوع يكبروا عليك 4 وانتهينا، واخد بالك ازاي؟ ما تنفعش كده. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان احنا نضر بانفسنا، لان ربنا رحيم بينا ولطيف بينا، والله لطيف بعباده. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس. وده يدلك على ان الصحابه كانوا في دوام مراقبه النبي في كل احواله ويحب محبه فيه. شوفوا النبي بيعمل ايه، عايزين يعملوا كل حاجه زيه. فلقوا النبي في رمضان يجي وقت المغرب ما ياكلش ولا يشرب، فعملوا زيه، تاني يوم عملوا زيه. فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل؟ قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. يبقى أطعم وأسقى يعني إيه؟ يعني أطعم وأسقى طعام روحاني وليس جسدي، وإلا ما يبقاش اسمه واصل. وعن أبي قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ولم يقل في رمضان. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يبقى روحانية النبي بتستمد باستمرار من الله ليل نهار، واستمداد الروحاني كان يكفيه عن إيه؟ عن الطعام الجسماني صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبوا هم برضو إيه عايزين الصحابة بقى إيه عندهم همة، قالوا لا برضو عايزين نعمل زيه، برضو أبوا فحاولوا برضو يعملوا. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني كان آخر يومين في رمضان، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال لهم عارفين لو تأخر الهلال كنت أفضل أواصل لحد ما تترموا كده وتحرموا تعملوا كده. صلى الله عليه وسلم رحمة. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني رب ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ادي فعلا الدين كده، لا تخلف من العمل الا ما تطيق. هو ده الدين اللي ايه اللي ربنا يحبه من العبد، لان الله سبحانه وتعالى انت بتتقرب اليه بعبوديتك مش بربوبيتك. انت عبد فقير تفتقر، تحتاج للطعام، تحتاج للشراب، تحتاج ان تنام، تحتاج ان تستريح في كمال الاحتياج باستمرار. انت فقير، انت عبد فقير مفتقر، انما عايز تعبد ربك بالاستغناء، هو انت رب؟ فهم؟ فكلما تحققت بعبوديتك وافتقرت كلما غطاك بغناء، فلا تتقرب الى الله بالغنى بل تتقرب الى الله بالفقر. فهمت بقى ازاي؟ يعني اصل العبودية ان تتقرب الى الله بالعبودية مش بالتحقق بالربوبية. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده المتزوج اقرب الى الله من الاعزب، لان الاعزب لا زوجة له، الله لا زوجة له، لكن العبد يحتاج الزوجة. فالمتزوج اقرب الى الله من الاعزب، ليه؟ لانه اقرب في العبودية. فهمت بقى ازاي؟ واللي انجب اقرب الى الله من اللي بيمنع نفسه من الانجاب، ليه؟ لان الله لا ولد له وانت محتاج الولد يؤنسك. فكلما تحققت بالاحتياج والافتقار، كلما تحققت بالعبودية، كلما كنت الى الله اقرب. فهمت بقى الفرق؟ فلا بد انك انت تتحقق بهذه المعاني. عشان كده قال لك ايه، الزواج نصف الدين. ليه؟ لانه بيحقق فيك العبودية الكاملة، بيبقى لك صاحبة ولك ولد، والله لا صاحبة لا ولا ولد. وكان الصحابة حتى يقولوا ايه، سيدنا علي كان يعمل زي ايه فزورة كده للصحابة، يقول اصبحت اكره الحق واحب الفتنة ولي في الارض ما ليس لله في السماء. سيدنا علي كان لطيف كده يعني، بيعمل لهم فزورة يعني، قالوا ايه ده، يكره الحق يحب الفتنة، ايه المصيبة دي، ولي في الارض ما ليس لله في السماء، يعني عندك اللي مش عند ربنا، حاجة غريبة. يوم يقول لهم معروف القصة يعني، فقال أصبحت أكره الحق اللي هو الموت، وكل الناس بتكره الموت، لأن خيركم من طلع عمره وحسن عمله، وأحب الفتنة لأنه بيحب أولاده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، لأن لي زوجة وولد، والله ليس له لا زوجة ولا ولد. فهمت بقى إزاي؟ فكانوا الصحابة يستشعروا هذا المعنى، إن كلما تحققت واستغرقت في عبوديتك كلما كنت أقرب إلى الله. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده النبي رب الأمة على كده، قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تعملوش حاجة فوق طاقتكم، لأن الله يحب أن يراكم على ضعفكم ويقبلكم وأنتم على هذا الضعف، فلا تكونوا من المتكلفين. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل، غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة. كان النبي ما إيه؟ كان النبي أطول الناس صلاة لنفسه وأخف الناس صلاة للناس صلى الله عليه وسلم. فهو كان بيصلي لوحده في رمضان، في ليل رمضان، لما جاء واحد وقف جنبه، والواحد ده جنب واحد وكتره، فالنبي خفف الصلاة عشان بقى إيه، رحمة بالناس يعني. فجعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، يبقى أنهى الصلاة بسرعة مع الناس دول، وبعدين دخل بعد كده إيه خلوته وصلى بقى الصلاة اللي يحب. النبي كان يحب يطيل الصلاة، لأن جعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال قلنا له حين أصبحنا أفطمت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر يعني في رمضان، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. المتعمقون المتشددون في العبادة، اللي بيشددوا على نفسهم. وعن أبي قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عرفنا هنا إنها إذا قويت الروحانية قل احتياج الجسد للاحتياجات الجسدية، تملي كده. وعشان كده تلاقي العباد والزهاد يعبدوا الله في بدايتهم وهم مريدين وسالكين يأكلوا وجبتين في اليوم، لما يجي بعد كده يعني يرتقي في العبادة تلاقي يكفي لقمة واحدة، جرعة ماء واحدة في الـ 24 ساعة وبنفس القوة. وشفنا الإمام النووي، الإمام النووي ما تعرف سيرته، كان يقال أنه كان يصوم يوميا ولا يفطر إلا عند السحر بجرعة ماء وكسرات خبز، وكيوميا ماشي كده، واخد بالك؟ فبتجيلهم قوة روحانية تحتاج تجعل احتياجهم لاحتياجات الجسد قليلة، فتبقى الروح هي اللي شايلة الجسد. ولكن هذا يأتي بالتدريج، لا تتكلفه، لو تكلفته تمرض. ولكن انت ايه، تسلك وتأكل اذا جعت، واذا اكلت لا تشبع، ولا تكلف نفسك من الاعمال ما لا تطيق، واستمر على ذلك. كلما استمريت ربنا يجعل احتياجك يقل بالتدريج مع بقاء قوتك واستمرارك في العبادة. انما لا تتكلف، النبي كان لا يحب احد ان يتكلف شيء ليس فيه. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. التقبيل في الصيام، تقبيل الرجل لزوجته أثناء الصوم عند الشافعية مكروه مطلقا، للكبير للشاب والشيخ، والكراهة في الشاب أشد، واضح؟ لكن عند بعض المذاهب الأخرى قالوا هو محرم للشاب مكروه خلاف الأولى للشيخ، وبعضهم قال هو مباح للشيخ ومكروه كراهة التحريم للشاب، وبعضهم قال متروك على حسب حال كل إنسان، إن كانت القبلة لا تحرك شهوته فجائز في حقه، وإن كانت القبلة تحرك شهوته فمكروه، فإن أدت إلى الإنزال فيحرم لإفساد الصوم، واضح؟ فالمسألة فيها مذاهب، والأولى أن الإنسان إيه؟ يعني يتجنب مثل هذه الأمور، لأن الخروج من الخلاف مستحب. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. طب لما ننفي التحريم يبقى إيه؟ خلاف الأولى والكراهة والإباحة، فتحتمل الثلاثة. ما قول ليست محرمة يبقى يحتمل أنها تكون مكروهة، أو تكون خلاف الأولى وهي أقل من الكراهة، أو تكون مباحة. فهمت بقى المسألة؟ وعلى شكلها تركها ليه للاختلاف المذاهب. وعن أبي قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. ضحكها ده عرفنا انها بتتكلم على نفسها، صلى الله رضي الله عنه وارضاه. يقبل احدى نسائي وهو صائم ثم تضحك،